الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في بيان الوسيلة سلمكم الله، في قول الله عز وجل: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهذا الآيات فيها وصف أهل الإيمان أنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض. فقول الله عز وجل ربنا معناه يقولون ربنا على النداء: ما خلقت هذا باطلا، يريد لغير غاية منصوبة، بل خلقته وخلقت البشر لينظر فيه فتوحد وتعبد. فمن فعل ذلك نعمته، ومن ضل عن ذلك عذبته لكفره. ثم أعطوا هذا اللفظ قوة في قوله عز وجل سبحانك، أي تنزيها لك عما يقول المبطلون. وحسن قولهم بعد ذلك، بعد ما تفكروا وأقروا بالوحدانية والنعمة والتنزيه، حسن قولهم: فقنا عذاب النار، إذ نحن المسبحون المنزهون لك الموحدون. وقولهم: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، استجارة واستعاذة، أي فلا تفعل ذلك بنا ولا تجعلنا ممن يعمل عملها. والخزي هي الفضيحة المخجلة الهادمة لقدر المرء، خزي الرجل، خزي الرجل يخزى خزيا إذا افتضح. نقل بعد ذلك عن أنس والحسن وابن جريج وغيرهم أنهم قالوا هذا إشارة إلى من يخلد في النار ومن يخرج منها بالشفاعة والإيمان. قالوا: فليس بمخزي، لكن هذا في من يخلد. أو بعضهم قال: خزي دون خزي. فهناك خزي الدخول في النار ولو خرج منها، لكن هذا خزي دون خزي. وإنما الخزي التام هو للكفار، وما للظالمين من أنصار هو من قول الداعين. والله المستعان. هذا كلام سلمكم الله ابن عطية. قال الألوسي وبعضهم قال بهذا التأكيد ولم يقل بالاعتراض، قال: وجعل ما بعد الفاء مترتبا على التنزيه، يعني فقنا عذاب النار ما بعد الفاء هذا كان لما سبق من التنزيه المدلول عليه بسبحانك. قال السعدي: فإذا تفكروا بها عرفوا أن الله، يعني الخلق، خلق السماوات والأرض، عرفوا أن الله لم يخلقها عبثا، فيقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، عن كل ما لا يليق بجلالك، بل خلقتها بالحق وللحق مشتملة على الحق، فقنا عذاب النار بأن تعصمنا من السيئات وتوفقنا للأعمال الصالحات. لننال بذلك النجاة من النار. ويتضمن ذلك دائما السعدي يعطي المفهوم، لما قالوا فقنا عذاب النار قال يتضمن ذلك سؤال الجنة، لأنهم إذا وقاهم الله عز وجل عذاب النار حصلت لهم الجنة. ولكن لفتة جميلة، لما قام الخوف بقلوبهم دعوا الله بأهم الأمور عندهم، هذه لفتة جميلة. القنوجي قال ويقولون محمد صديق ربنا ما خلقت هذا الخلق الذي نراه باطلا أي عبثا ولهوا، بل خلقته دليلا على حكمتك ووحدانيتك وقدرتك، والباطل هو الزائل الذاهب، يعني خلق السماوات والأرض. ثم قالوا سبحانك تنزيها لك عما لا يليق بك من الأمور التي من جملتها أن يكون خلقك لهذا هذه المخلوقات باطلا وهزلا وعبثا. والفاء في فقنا لترتيب هذا الدعاء على ما قبله عذاب النار، علم عباده كيفية الدعاء، فمن أراد أن يدعو هذه لفتة جميلة فليقدم الثناء على الله أولا ثم يأتي بالدعاء. فهم قدموا الثناء على الله عز وجل ثم أتوا بالدعاء. البقاعي كذلك قال ولما كانت آيات المعرفة إما في الآفاق وإما في الأنفس، وكانت آيات الآفاق أعظم، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يعني قال في خلق السماوات والأرض على كبرهما واتساعهما وقوة ما فيهما من المنافع لحصر الخلائق، فيعلمون بما في ذلك من الأحكام مع جري ما فيهما من الحيوان الذي خلق لأجله، أن وراء هذه الدار دارا يثبت فيها الحق وينفى الباطل ويظهر العدل ويضمحل الجور، فيقولون تضرعا إليه وإقبالا عليه ربنا أيها المحسن إلينا ما خلقت هذا الخلق العظيم المحكم باطلا، أي لأجل هذه الدار التي لا تفصل فيها على ما شرعت القضايا، ولا تنصف فيها الرعاة الرعايا، بل إنما خلقته لأجل دار أخرى فيكون فيها محض العدل ويظهر فيها الفصل. وقالوا قال البقاعي ولما كان الاقتصار على هذه الدار مع ما يشاهده من ظهور الأشرار نقصا ظاهرا وخللا بينا نزهوه عنه فقالوا سبحانك، نعم والشر ليس إليك، يعني وفي ذلك تعليم العباد أدب الدعاء بتقديم الثناء قبله، وتنبيه على أن العبد كلما غزرت معرفته زاد خوفه فزاد تضرعه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ابن عاشور كذلك قال ربنا ما خلقت هذا باطلا وما بعده، يقصد الجملة جملة واقعة محل الحال، يعني ما خلقت هذا حال كونه باطلا. فقال انظر كيف تواطأ الجميع من أولي الألباب على قول هذا التنزيه والدعاء عند التفكير مع اختلاف تفكيرهم وتأثرهم ومقاصدهم. فهذه الولاية أدت أو يعني جمعتهم على التفكير والتنزيه لله عز وجل، حتى صار كالإلهام لهم، فصار هجيراهم، يعني يرددونه دائما. فالذي لا يردد ذلك دائما يقصد أنه عنده إيش؟ نقص عن هذه المنزلة. ابن عثيمين قال أخيرا: جواز التوسل في الدعاء بالأعمال الصالحة لقولهم فاغفر لنا ذنوبنا، عطفا على قولهم ربنا إننا آمنا. وقال التوسل بالأعمال الصالحة جائز كما في قصة أصحاب الغار التي انطبقت عليهم بصخرة عظيمة. عندنا اليوم كذلك، وهذا سبق أن فيه مطر وراء، لكن قلنا حديث عثمان بلفظ كفر بعد إسلام، هذا في صحيح المسند، يعني اللفظ نقول ثابت في صحيح المسند بلفظ كفر بعد إسلام، كفر بعد إسلام. يعني ارتد بعد إسلامه، نفس المعنى، نفس المعنى، كفر بعد إسلام، ارتد بعد إسلامه. طيب، كذلك سلمكم الله، نعم، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه. أظن علقنا عليه. علقنا عليه. قال علقنا عليه. صحيح، صحيح الألباني في الإرواء. نعم. قال تخيل أبي داود أو كذا. إيه، نقل عن شغل الألباني تصحيح. يثبت عن ابن عباس موقوفا. ينظر إلى أعلى. طيب. هذا سلمكم الله من عمل قوم عمل قوم لوط في صحيح الأرواء 2350 الآن ما منتبه، ورد بلفظ آخر، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، فاقتلوه. طيب، هذا الخلاصة، سلمكم الله، أن حديث عاصم يضعف حديث عمرو ابن أبي عمرو. حديث عاصم، قال أبو داود حديث عاصم، نكتب هذا بعد ذلك ستفهمون أنتم، الآن لن تفهموا، طويل التخريج والمقارنة. عاصم يعني رواه موقوفا، وعمرو بن أبي عمرو رواه مرفوعا. إذن خلاصة سلمكم الله، رجح أبو داود الوقف عند أي ما وجدتموه يعمل عمل، لا، عند أي قوله، عند قوله والمفاق وكل شرح مع بعض، مع بعض الطويلة صفحة ثانية في الأسفل. أين زين الراجح فيه؟ الراجح فيه الوقف، لكن نقلنا إجماع الصحابة على قتله، وحتى قلنا ورد بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال ينظر إلى أعلى بناء في القرية فيرمى منه منكسا ثم يتبع بالحجارة، عن ابن عباس موقوفا. كذلك سلمكم الله من أتى بهيمة فاقتلوه، من أتى بهيمة فاقتلوه، وهذا كذلك الخلاصة فيه أنه لا يصح. كتبنا هنا شيخنا الخلاصة في تخريجنا أن كل طرقة ضعيفة لكن محتمل التقوية كونه سنة الخلفاء الراشدين. نعم، قال كل طرق ضعيفة لكن يحتمل التقوية كونه سنة الخلفاء الراشدين، يعني اتفق الخلفاء الصحابة على قتله، خاصة أن ورد سنة الخلفاء الراشدين وأمرنا باتباعهم. طيب، باب من أقاد بالحجر، باب من أقاد بالحجر ليس تحته حديث. فضل شيخنا، في البهيمة ولا في كله؟ كله كله، هذا كله متفق عليه بين الصحابة. لحظة أشوف هنا في البهيمة، سلمك الله، البهيمة فعلا خلافة كافية. البهيمة يعني، طيب ذكرنا شيخ المرة الماضية أن الخلاصة أن كل طرقه ضعيفة، طرقه ضعيفة إيه، لكن إجماع على قتله بالنسبة للبهيمة الآن عندي تردد، ما في إجماع. كان الشيخ محتمل التقوية كونها سنة الخلفاء الراشدين. قوم لوط. بعدين الشيخ ذكرنا أن محتمل التقوية كونها سنة الخلفاء الراشدين. طيب، هنا قلت لولا المنع من التحريق بالنار والنهي لكانت تتقوى. طيب، قال وورد، قلت وورد هنا عمر أخرجه الآجري في ذم اللواط، وفي عثمان بن النضر لم أعرفه، يعني عدة طرق سلمكم الله، عدة طرق محتملة، يعني محتملة آثار الصحابة. نترك هذا حتى أنظر الخلاصة، لأن هذا طيب. ثم سلمكم الله، باب، إذن هذا نتركه، من أتى بهيمة نتركه، ننظر من أتى بهيمة فاقتلوا للبحث. طيب، قال باب من أقاد بالحجر، باب من أقاد بالحجر ليس تحته حديث. باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. قال طيب، قال ابن إسحاق وحدثني عبد الرحمن بن حرمل الأسلمي عن سعيد بن المسيب قال لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خراش ابن أمية قال إن خراشا لقد تال، يعيب بذلك، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، قال إن خراشا لقد تال. ثم ذكر حديث أبي شريح الخزاعي كما تقدم، فهذه قصة الهذري، وأما قصة المقتول من بني ليث فكأنها أخرى. طيب، هذا مرسل، قال صاحب أنيس الساري وله شاهد من حديث أبي شريح الخزاعي وراجع الأرواء. قلت ربما يقصد شاهد لقضية القتل والدية فقط. إيش كتبتم؟ مرسل سعيد بن السيب، لكن أصل قتل خزاعة لرجل من بكر. نعم، أين؟ ها؟ لكن أصل قتل مرسل، لكن أصل قتل خزاعة لرجل من بني بكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفوا أصله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفوا أصلها، صحيح، راجع الأرواح. رقم الأرواح مجلد السابع 257. الأرواح السابع 257. كتبنا قصة إخبار ابن عباس بأصحاب الفيل صحيح. إيش اللي صار لي قبله؟ يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن قتل، ولقد قتلتم قتيلا لأدينه. إيش هذا؟ هذا ما مكتوب عندي في التخريج. وين أرواكم؟ اثنين صفر. هذا ما نقلته في البحث. طيب، إذن الخلاصة كذلك قال صاحب أنيس الساري مسألة مرسل سعيد المسيب، قال صاحب أنيس الساري وله شاهد من حديث أبي شريح الخزاعي، مراجع الأروى مجلد السابع 257، قلت يقصد شاهد لقضية القتل والدية، ليس شاهد يعني لكل القصة والأسماء الموجودة، ما نستطيع. القتل والدية، القتل أن هناك قتيل وأن النبي صلى الله عليه وسلم وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أما الأسماء ما نستطيع أن نثبتها بالمراسيل. ثم سلمكم الله، قالوا أخرج ابن مرداوية بسند حسن عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء أصحاب الفيل حتى نزلوا الصفاح، جاء أصحاب الفيل حتى نزلوا الصفاح، قال بكسر المهملة ثم فاء ثم مهملة، موضع خارج مكة من جهة طريق اليمن، فأتاهم عبد المطلب يعني يسأل عن إبله، وقال تسأل عن إبله وأنا أريد أهجم الكعبة، قال إن الكعبة ربا يحميها. طيب، نقل صاحب كتاب الروايات التفسيرية في الفتح عن السيوطي أنه رواه عبد بن حميد وابن منذر وابن مرداوي وابن معين معا في الدلائل، ونقل تحسين بن حجر، نقل تحسين بن حجر صاحب كتاب الروايات التفسيرية، نقل تحسين بن حجر وأنا كتبت وهو كما قالوا. أين القصة؟ قضية ابن عباس، نعم هذا هو. وأخرج عند قوله إن الله حبس عن مكة الفيل، صاحب كتاب روايات التفسيرية، نعم. نقل صاحب كتاب الروايات التفسيرية من الفتح تحسين ابن حجر وأقره وهو كما قالوا، وهو كما قالوا. هي يعني نقلوها، أقول مقرين له، الفائدة أنهم أقروه، ثم نحن أقررنا كذلك هذا التحسين، ما في إلا يعني. جاء أصحاب الفيل عن عباس، إيش كاتب؟ صحيحة، كتبنا قصة إخبار ابن عباس بأصحاب الفيل صحيح، راجع دلائل النبوة. أنا كاتب شيخنا حديث ابن عباس بقصة أصحاب الفيل صحيحة، راجع دلائل النبوة للبيهقي فقط بدون رفع. طيب، صاحب كتاب الروايات التفسيرية من الفتح، طبعا فدعا الله الطير الأبابيل فأعطاها حجارة سوداء فلما حاذتهم ربتهم فما بقي منهم أحد إلا أخذته الحكة، فكان لا يحك أحد منهم جلده إلا تساقط لحمه. طيب، كذلك سلمكم الله. يا أضفت. ثم سلمكم الله. أضفت. يعني هناك حديث لا أعفو عمن قتل بعد أخذ الدية. لا أعفو، اكتبوا فوق في الحاشية ربما ما تجدونهم. لا أعفو عمن قتل بعد أخذ الدية. نفس الباب. لا أعفو عمن قتل بعد أخذ الدية، يعني شخص أخذ الدية ثم ذهب وقتل القاتل ثأرا. فهنا في حديث يعني لا وسبق مرتبطة قصة حديث أبي شريح وهكذا، هذه كلها مرتبطة بما سبق أن قلنا أنها في الشواهد. طيب، إذن هذا الحديث في حديث جابر لا أعفو، إيش تتمة الأثر؟ عمن قتل بعد الدية. عمن قتل بعد الدية. نعم. هذا الشيخ الألباني قال ضعيف. الألباني قال إيش؟ ضعيف الجامع. وراجع الضعيفة 4767. لا أعفو عمن قتل بعد أخذ الدية ضعيفة. كتبتم 4767. نعم مكتوبة من أول، يعني مكتوب عندي مكتوب. نعم 4767. لا أعفو ضعيف الجامع راجع ضعيف. لكن ذكرنا هنا كتب عليه مشكل، قال فمن أراد الرابع فخذه على يديه واعتذر عن ذلك فله عذاب أليم. ونقل ابن كثير أن معنى الآية فله من الله عذاب أليم موجع شديد. وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل أنه الذي يقتل بعد أخذ الدية. طيب، يعني هناك جمع من أهل التفسير قالوا أنه الذي يقتل بعد أخذ الدية له عذاب أليم. مراسيل ورد عن عكرمة كذلك قال يقتل. عكرمة مثلا قال يقتل، أما سمعت قول الله عز وجل فلو عذاب أليم. كذلك مرسل للحسن، وقلت ومن حديث أبي شريح ضعيف. فينظر يعني ينظر عكرمة مرسل للعكرمة مرسل للحسن حديث أبي شريح، ونقلنا عن جمع يعني مجاهد وعطاء وعكرمة وابن عباس قتادة. طيب، ثم سلمكم الله قضية كانت قريظة والنظير، وكان النظير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة قتل رجل من قريظة رجل من النظير قتل به. أما هناك يأخذون الدية الآخرين. إيش قلنا هذا؟ صحيح أبي داود. قلنا وهو في حديث معلّه. هكذا؟ آخر الشرح، آخر الشرح. أين؟ إذن هذا أمليتكم إيانا، أمليتكم. وأنا عندي نفس النقل. إذن هذا مما أمليتكم إياه. طيب. إذن المرة القادمة سلمكم الله سننتقل إلى 6883. 683. هنا سنبدأ الإملاء مرة أخرى. ما أمليناهم، ما الآن هم يملوننا، هذا كله أمليتهم إياه. واحد وثمانين. هذا تابع كله تخريج واحد، هذا تخريج واحد. شوف لحظة، 82 سلمكم الله. أثر ابن مسعود قلنا يكون على شرط المتمم على الذيل على صحيح المسند، لأن له حكم الرفع. هكذا كتبوا أيوة هكذا. نعم أمليتهم. إذن ننتقل المرة القادمة سلمكم الله 6883. هنا سيبدأ الإملاء إن شاء الله. 6883 نجهز يعني من هنا وحاول وراجع، لأنه هذا تخريج قديم، وسنبحث عن إيش الذي تركناه وضعنا استفهام عليه إن شاء الله، ونمليكم إياه المرة القادمة. من معنا اليوم؟ ها؟ من معنا الآن؟ في أحد معنا؟ ما أسمع شيء. من معنا؟ من معنا؟ الصوت ضعيف. لماذا ضعيف الصوت؟ يلا بدأوا. واحد ياخذ، واحد ياخذ منكم الحمد لله 10 دقائق، واحد ياخذ 20 دقيقة. يعني عندنا نص ساعة، قسموها بينكم، خذ انت 10 دقائق وهو ياخذ 20 دقيقة. يلا بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ناخذ اليوم في النحو الكلام، وهو اللفظ المركب المفيد بالواقع. ذكر في تعريف الكلام 4 قلوب: الف والمركب والمفيد بالواقع. واللفظ هو الصوت المشتمل على حروف، وهو نوعان: لفظ مستعمل ولفظ مهمل. لفظ مستعمل ولفظ مهمل. لفظ مستعمل مثل بيت ومثل زيت، بمعنى كلمة بيت هل لها معنى في اللغة العربية أم ليس لها معنى؟ لها معنى، وكذلك الزيت له معنى. طيب، لفظ مهمل ما معنى لفظ مهمل؟ يعني حروف جمعتها لا تستعمل في اللغة العربية، مثل لو قلبت بيت أقول كيف، هل كلمة كيف في اللغة العربية لها معنى؟ ما لها معنى. إذا نقول هذا لفظ مهمل. تعالي اللغة. يأتي على اللفظة يقول الباء والياء والتاء، يقلبها ويقول لك هذا اللفظ، يقول لك هذا اللفظ مستعمل وهذا اللفظ مهمل. يعني الآن لو جئنا لبيت، كيف يمكن أن نرتبها؟ نقول بيت تيب يت بيت، وهو يشرح لك أن هذه اللفظة مستعملة معناها كذا، وهذه اللفظة مهملة يعني لم تتكلم بها العرب. ولو قلنا مثلا كلمة رقدة قول دقر ردق، يقلبها لك ويقول لك هذا مستعمل وهذا مهمل. الذي يهم القول زي شو السمن؟ اللفظ المستعمل يسمى إيش؟ القول. سمن. يعني لو قلت لك القول يعني اللفظ المستعمل، يعني لو قلت لك القول يعني اللفظ المستعمل، ويقال القول اختصارا، فبقولنا القول نستغني عن قولنا اللفظ المستعمل. وهذا فعل ابن هشام في قطر الندى، قال الكلمة هي القول المفرد. جيد، ما حسيت فيه. واللفظ هو النطق باللسان، فخرج بقول اللفظ الكتابة. فالكتابة عند النحويين ليست كلاما، فلو كتبت رسالة كاملة فإنها عند النحويين لا تسمى كلاما بل تسمى كتابة. وخرج فيه الإشارة، فالإشارة ليست كلاما ولو فهمت. ولهذا لو أشرت بيدك إنسان واحد